نحن ذكرنا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد الصوم وبدأ بالحمد. إذن فأول آيات الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وعدها فما عدها الأخ، الحمد لله رب العالمين هي الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم من الضالين السابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم احسن. الرحمن الرحيم نعم احسن. هذه سبع آيات. وقال بعض اهل العلم ان الايه الاولى بسم الله الرحمن الرحيم، وبناء على هذا الراي تكون بسم الله الرحمن الرحيم الاولى، الحمد لله رب العالمين الثانيه، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. نعم، لكن الراجح هو القول الأول أن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، كما جاء ذلك في صحيح مسلم. ولو كانت البسملة منها لكان لها حكم الفاتحة فجهر بها. وأيضا من الناحية العددية، إذا كانت الصلاة الفاتحة بين الله وبين الإنسان نصفين، فما هي الآية التي بين الله وبين العبد نصفين؟ إذا كانت إياك نعبد وإياك نستعين يجب أن تكون هي نصف الفاتحة، يسبقها ثلاث آيات ويتأخر عنها ثلاث آيات. وهذا لا يمكن إلا إذا عددنا الآية الأولى الحمد لله رب العالمين. أيضا إذا قلنا إن اهدنا الصراط المستقيم هي السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صارت الآية السابعة طويلة بالنسبة للآيات التي قبلها. فإذا قسمناها وقلنا صراط الذين أنعمت عليهم تساوت الآيات أو تقاربت في الطول أو قصر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.